البرنامج العام يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. صدق الله العظيم. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك. المسيرة الطاهرة. المسيرة الطاهرة يكتبها حسن عبد الله، يخرجها حسين أبو المكارم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يتقبل الله يا أخ الإيمان. يتقبل منا ومنك يا أخت الإيمان. ليس الوقت وقت فريضة، فما هذا الذي صليت يا أخي؟ لقد صليت ركعتي الحج. ركعتي الحج؟ للحج ركعات؟ نعم يا أخت الإيمان، متى شرع الحاج في الخروج من بيته مسافرا إلى الحج صلى ركعتين، يقرأ في الأولى بعد سورة الفاتحة قل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الثانية بعد الفاتحة سورة الإخلاص قل هو الله أحد. فهذا هو المدخل الأول إلى الحج، وهو المدخل الصحيح بعد تمام النية. فإذا فرغت من صلاتك؟ تضرعت إلى الله بكل قلبي واعتمدت عليه في سفري. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم اطوي لنا الأرض وهون علينا. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب ومن سوء المنظر في المال والأهل والولد. اللهم فاستجب دعاء. ولكن يا أخ الإيمان، هل ما ذكرت من فروض الحج؟ بل هو سنة يا أخت الإيمان. ولكن الحج فرض. طبعا. ولكن هل الحج فرض كل عام؟ كلا يا أختاه، فقد سأل الأقرع بن حابس النبي صلى الله عليه وسلم نفس السؤال، قال يا رسول الله، الحج في كل سنة أم مرة واحدة؟ فقال عليه الصلاة والسلام بل مرة واحدة، فمن زاد فتطوع. لحظة واحدة لأنظر من الطارق. أهلا أهلا يا أخي أحمد. أخي حسن، لقد جئتك أسألك الرأي والمشورة. دعني أنا أقص القصة أولا. مهلا مهلا، اجلسا ولا تختلفا واهدأ حتى نفهم. هذا زوجي يمنعني أن أحج عن أمي. طبعا، لأن أمها رحمها الله ماتت فلم تحج، ولا يجوز لها أن تحج عنها. لا بل يجوز. وأنا أقول لك لا يجوز. قلت لكم اهدأ ولا تختلفا، وما دمتما ترجوان رأيي فاسمعا. نعم، فعندك لعمري الخبر اليقين. الأصل في الحج عن الميت أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت ولم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال عليه أفضل الصلاة والسلام: حجي عنها. أرأيت؟ ولكن يا أخي، بل هناك ما هو أكثر تأكيدا، فقد جاء النبي رجل فقال: يا رسول الله، إن أختي نذرت أن تحج وماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ فقال صلوات الله عليه: لو كان على أختك دين أكنت قاضي؟ قال: نعم. قال الرسول الكريم: فاقضوا حق الله فهو أحق بالقضاء. لقد صدقت يا أختاه، ولك أن تحجي عنها. من يحدثني؟ أختك في الإيمان. ما ترون الآن؟ هي الصحبة الصادقة، وهي والله الألفة الطاهرة. على بركة الله نسير، وبسم الله نبدأ المسيرة الطاهرة. يا إخوة الإيمان، اغتسلوا بنية الإحرام. الآن جد جد المسيرة. نعم، فالإحرام ركن أساسي في الحج. ومتى يجب الإحرام؟ وما هي مواقيته؟ لراكب الطائرة قبل ركوبها، إذ يصعب على المسافر بها تحديد مكانها من الميقات. ومسافر البر والبحر؟ يحرم كل عند ميقاته. وما حكمة الإحرام؟ التجرد من أسباب الدنيا جميعها، إلا بما يستر العورة. بهذا الزي البسيط يتمثل الإنسان نهايته، فكأني به يتدرب على لقاء ربه قبل حلول أجله. ألا فانظر يا أخي المؤمن، كيف دخلت الدنيا متجردا قادما إليها من طريق ربك، ثم كيف تخرج منها متجردا ذاهبا في طريق ربك. عجبا، ما هذا الصوت؟ صديق. إن كنت صديق خير فأقدم، وإن كنت غيره فكن مكانك. بل صديق الخير، كل الخير، ومعي لكم الخير كله. وما معك يا أخي؟ حذاري يا أختاه أن يخدعنا مع سول الكلام. ما هذا الذي تفعلون؟ نحج بيت الله الحرام. وما هذا الذي تلبسون؟ رداء الإحرام. وما جدوى ما ترتدون؟ إن من داب الشيطان الأمر بالفحشاء والمنكر. والرجل المسلم الذي دخل فعلا في الحج قد أحرم لله، والشيطان والنفس يوحيان بأن الحياة دائمة خالدة. وإنها لكذلك، والنفس تتشبث بالمال والولد، والمال والبنون زينة الحياة الدنيا. وماذا عن الباقيات الصالحات؟ أنتم أولى بمالكم هذا الذي تنفقون. والآخرة خير وأبقى، أفلا ترجعون؟ أعوذ بالله من الشيطان. لا سلطان لي على الصادقين من عباد الله رب العالمين. ألاغرب عنا يا لعين، ودع المسيرة الطاهرة تأخذ على درب الإيمان طريقها. هو طريق الخير، هو درب النور، هو نبراس الهدى، هو سبيل التقى والإيمان واليقين والحق الأبلج المبين. ألا لبيك، لبيك يا الله، لبيك يا حبيب الله، لبيك يا قبسا من نور الله، لبيك يا الله ما توجه إلى الله مخلص لدين الله، لبيك يا الله ما قام في الأرض موحد لله، لبيك يا الله من سلخ مسلم من ماله وأهله وولده مهاجرا لله في سبيل الله. لبيك يا الله ما أما الحجيج بيت الله محبة في الله وتلبية لأمر الله. لبيك يا الله ما دام بيتك مثابة وأمنا ورحمة منك يا الله لكل عباد الله. لبيك يا الله ما أحرم للحج مسلم طاعة واحتسابا لله. لبيك يا الله ما اجتمع المسلمون شبابا وشيوخا في حرم الله يرجون وجه الله. لبيك يا الله لبيك على درب التوحيد والإسلام. لبيك يا الله والنية بالإيمان والإحرام. فهذه يا أخ الإيمان التلبية؟ نعم، وللتلبية قصة. قص علينا يا أخ الإيمان نسمع. عندما فرغ إبراهيم وإسماعيل من بناء البيت وأتما، دعوا ربهما. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صدق الله العظيم. وأجاب الله سبحانه وتعالى دعاءهما، وأرسل جبريل عليه السلام ليعلمهما مناسك الحج، فخرج بهما يوم التروية إلى منى، فصلى بهما الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم بات بهما حتى أصبح، فصلى بهما الصبح، ثم غدا بهما إلى عرفة، فقام بهما هناك حتى إذا مالت الشمس جمع بين الصلاتين الظهر والعصر، ثم راح بهما إلى الموقف من عرفة، فوقف بهما على الموضع الذي يقف عليه الناس اليوم، ثم غربت الشمس ودفع بهما إلى المزدلفة، فجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء، ثم بات بهما حتى طلع الفجر، ثم صلى بهما صلاة الغداء، فوقف بهما على قزح حتى إذا أصفر الصبح أفاض بهما إلى منى، فأراهما كيف يرميان الجمار، ثم أمرهما بالذبح، وأراهما المنحر من منى، وأمرهما بالحلق، ثم أفاض بهما إلى البيت، فأوحى الله تعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم أمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام أن يؤذن في الناس بالحج، ويقول إبراهيم: يا رب وما يبلغ صوتي؟ ويقول عز من قائل: عليك الأذان وعلي البلاغ. وينادي خليل الله: يا عباد الله، إن ربكم قد بنى بيتا فحجوه وأجيبوا داعي الله. ويسمعه ما بين السماء والأرض وما بين الأبحر ومن في أصلاب الرجال وأرحام النساء، وأجابه كل من آمن بالله ممن سبق في علم الله تعالى أن يحج إلى يوم القيامة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، والنعمة لك والملك لا شريك لك. شريك لك لا شريك لك. إلى أين تمضي بنا المسيرة الطاهرة يا أخ الإيمان؟ في الطريق إلى بقية الرحلة المباركة. وكيف المسير؟ على درب النور نسير، وهكذا كانت من قبل المسيرة، وهكذا يروى في الأثر والسيرة. ألا من زاد في الطريق يا أخ الإيمان؟ وهل بعد التقوى من زاد؟ فشيئا من سيرة الأولين، فخذوا من النصيحة زادا جديدا للطريق. كلنا آذان صاغية يا أخ الإيمان. حينما أراد المهدي بن أبان أسدت إليه ولادة العابدية النصح قالت: أي بني جد تسد واصبر تفز، ولا يبعد غضبك حلمك ولا هواك علمك، وقي جينك بدنياك وقي عرضك بعرضك، وتفضل تخدم. يا أمه، فبمن أستعين؟ بالله، ولا إله إلا الله. لا إله إلا الله. ومن من الناس؟ من الناس الجلد النشيط والصالح الأمين. فإذا أحوجني الرأي ولزمتني المشورة، فمن أستشير؟ المجرب الكيس والأديب الأريب. فمن أستصحب؟ الصديق المسلم. أمه، فإلى الحج مسيرتي، ألا توصين؟ بوركت يا ولدي مسيرتك، وعند الله أجرك ومثوبتك. أمه، ألا تزيدي؟ يا ولدي، إنك تفد إلى ملك الملوك، فانظر كيف يكون مقامك بين يديه. صدقت ولادة رضي الله عنها. نعم، فنحن إلى رحابه القدسية وافدون، وعلى الدرب إليه سائرون. سائرون. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في جدة. وبكم يا شيخ سليمان. إن الشيخ سليمان مطوف قديم، تتوارث أسرتنا أسرته في كل حج وطواف. حج مبرور إن شاء الله. فعلى بركة الله نسير. إلى أين؟ إلى مكة. وما تبعد عنا؟ 75 كيلومترا، نصلها بالسيارة في ساعتين. بالله أسرع، فكم أنا مشوقة إلى مكة بما فيها ومن فيها. أين نحن الآن من الطريق إلى مكة؟ في منتصفها. وما هذه البلدة؟ هذه البلدة تسمى بحرة. وهذا مسجدها؟ تماما، هذا مسجد بحرة، فيه صلى سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. أين نحن الآن من الطريق أيها المطوف؟ نحن من مكة على مسيرة 15 كيلومترا. وما هذه البوابة الكبيرة؟ هذه أول حدود الحرم. هنا أول الحدود، لا يتجاوزها إلا مسلم. أهذا هو الحد الوحيد؟ كلا، ولكن حدود الحرم تحيط بمكة من جميع جهاتها، التنعيم شمالا، وأحناء جنوبا، والجعرانة شرقا، ووادي نخلة شمال شرق، ثم هذا الحد الشميسي. الشميسي؟ أليست هي مكان الحديبية؟ بلى. فهنا تمت بيعة الرضوان؟ أجل، في هذه البقعة الطاهرة تمت البيعة. كانت سنوات 6 قد انقضت على الهجرة، والمسلمون يتحرقون شوقا لزيارة الكعبة، وقريش تحول دون ذلك وتوصد في وجوههم أبواب البلد الحرام في الأشهر الحرم، وتصدهم عن مناسكهم حتى يعودوا إلى ملتهم. ثم كانت رؤيا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، قال صلوات الله عليه لأصحابه: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. صدق الله وصدق رسول الله. إن محمدا وألفا وأربعمائة معه من المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من غير دينهم في طريقهم إلينا. وماذا يبغون؟ بيت الله الحرام في الشهر الحرام. واللات والعزى هذا لن يكون أبدا، هي الحرب، هي الحرب واللات. ولكن محمدا أحرم بالعمرة إيذانا بأنه لا يريد قتالا. والقتال شاء محمد أم أبا؟ يا رسول الله، لقد طالت غيبة عثمان بن عفان رسولك إلى قريش، ونخشى أن تكون قريش قد غدرت به فقتلته في الشهر الحرام. عندئذ قال الرسول لأصحابه وقد وقف تحت شجرة في الوادي: لا نبرح حتى نناجي القوم. تقدموا يا قوم، تقدموا نبايع رسول الله على ألا نفر حتى الموت. وهكذا كانت بيعة الرضوان، وذلكم قول ربه عز من قائل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. صدق الله العظيم. وينتهي سهيل إلى محمد ويتفقان على الصلح. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. صدق الله العظيم. فهذا هو إذن صلح الحديبية؟ نعم. وبعد يا أخ الإيمان؟ نترك هذا المكان الطاهر الشميسي أو الحديبية لنستأنف ركب المسيرة الطاهرة في طريقها إلى مكة. اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا تشريك. نحن نقترب الآن من مكة. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق الله العظيم. فالبلد الآمن هو إذن مكة. تماما، وهي أحب البلاد إلى رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. يقول رسول الله صلوات الله عليه: والله إنك لأحب البقاع إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرج. إلى هذه الدرجة يمجد الرسول مكة، وإلى هذه الدرجة يصل تفضيل الخالق عز وجل لها. أجل، وفيها يقول النبي الكريم أيضا: من مات بمكة فكأنما مات في السماء الدنيا. صدق رسول الله. ولكن خبرني يا أخ الإيمان، أهي مكة أم بكة؟ هي مكة، وهي بكة، وهي أم القرى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولهذا وجب حجه. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يبدو أننا قاربنا الوصول. نعم، والحمد لله. إن مكة اليوم ليست على حرها المعهود. يا أخت الإيمان، على قدر الصبر يكون الأجر. فذلكم قوله صلى الله عليه وسلم: من صبر على حر مكة ساعة من نهار تباعدت منه جهنم 100 عام. صدق رسول الله. ها قد وصلنا، ها هي مكة. اللهم اجعل لي بها قرارا وارزقني فيها حلالا. بسم الله، ادخلوا مكة المكرمة على بركة الله. اللهم إن هذا الحرم حرمك، والبلد بلدك، والأمن أمنك، والعبد عبدك. جئتك من بلاد بعيدة بذنوب كثيرة وأعمال سيئة، أسألك مسألة المضطرين إليك والمشفقين من عذابك، أن تستقبلني بمحض عفوك، وأن تدخلني في فسيح جناتك، جنة النعيم. اللهم إن هذا حرمك وحرم رسولك، فحرم لحمي ودمي وعظمي على النار. اللهم أمني من عذابك، اللهم أمني من عذابك، يوم تبعث عبادك، يوم تبعث عبادك. أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم، أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم، أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا، وسلم تسليما كثيرا. أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم، أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. هذا هو باب السلام بمكة المكرمة. اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح لي أبواب رحمتك ومغفرتك وأدخلني فيها بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله وسلم. أرأيت يا أخ الإيمان الكعبة الشريفة؟ نعم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله وحده، لا شريك له، لا شريك له، له الملك وله الحمد، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير. أعوذ برب البيت من الكفر والفقر ومن عذاب القبر وضيق الصدر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة ورفعة وبرا. لما تكثرون الدعاء عند رؤية الكعبة؟ ذلكم حديثه صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب السماء وتستجاب دعوة المسلم عند رؤية الكعبة. الآن هيا إلى الطواف. إلى أين؟ إلى باب بني شيبة. فإذا وصلناه تقولون: رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ثم طوفوا حول الكعبة 7 مرات بنية الطواف مبتدئين كل شوط من الحجر الأسود. فمن زاد عن 7؟ كل عمل لله إنما أجره على الله. فذلكم قوله صلى الله عليه وسلم: من طاف بالبيت 50 مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. صدق رسول الله. اللهم إني أريد طواف بيتك الحرام، فيسره لي وتقبله مني. ابدأوا بتقبيل الحجر الأسود. فإذا تعذر ذلك لشدة الزحام، الإشارة باليد تكفي، ثم قبل اليد بعد الإشارة إن أردت، ثم استلم الركن اليماني. وما الركن اليماني؟ هو ما قبل الحجر الأسود. وهذان الركنان اللذان يليان الحجر الأسود؟ هذان هما الركنان العراقي والشامي. ومع الشوط نبدأ الدعاء. نعم. سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا أخ الإيمان، ردد بين كل شوطين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار. انظري يا أخته، هذه زمزم. زمزم؟ وما زمزم؟ ماء يسقى منه الحجيج. وما قصة هذا الماء؟ وما قصة زمزم؟ اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم يا أرحم الراحمين. ليس هكذا يا أخت الإيمان. فكيف إذن؟ يجب أن تستقبل القبلة وأن تضلعي، أي أن يبلغ الماء ضلوعك. لست أفهم. عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا جاءه فقال: من أين جئت؟ شربت من ماء زمزم. أشربت منها كما ينبغي؟ وكيف ذلك يا ابن عباس؟ إذا شربت منها فاستقبل القبلة واذكر الله وتنفس 3 وتضلع منها، فإذا فرغت فاحمد الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم. صدق رسول الله. ولكن خبرني يا أخ الإيمان، أحقا يشفي ماء زمزم؟ يقول الرسول الكريم: ماء زمزم لما شرب له، إن شربته تستشفي شفاك الله، وإن شربته لشبعك أشبعك الله، وإن شربته لقطع ظمئك قطعه الله، وهي ركضة جبريل وسقي الله لإسماعيل. ركضة جبرائيل؟ نعم، هي ركضة جبريل. وكيف كان ذلك؟ فهذه قصة الصفا والمروة. فما قصة الصفا والمروة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فذلكم هاجر وإسماعيل. تماما، وتركهما إبراهيم عليه السلام ومضى. هتفت به هاجر: يا إبراهيم، إلى من تكلنا؟ ويجيب إبراهيم: أكلكما إلى رب العالمين. أهو أمرك بهذا؟ نعم. هو إذن لن يضيعنا. ورجع إبراهيم إلى الشام، ونفد الماء من هاجر، وعطش الصبي إسماعيل، فنظرت هاجر أي الجبال أدنى من الأرض، فصعدت الصفا سعيا وراء الماء، ولكنها لم تسمع صوتا ولم ترى في المكان القفر إنسيا. رباه، السباع، ولدي إسماعيل تركته أسفل الجبل، ولدي ولدي. واطمأنت على الصغير، ولكن الصغير ما فتئ يشكو العطش والظمأ. وتسرع هاجر نحو المروة، فصعدت الجبل تنظر الماء فلا تجد، وتتحسس إنسيا فلا ترى، وتكرر السعي. رباه، هذه سابع مرة أسعى فيها بين الجبلين دون جدوى. وإذا بصوت جبريل عليه السلام يقول لها: من أنت؟ ذرية إبراهيم عليه السلام، تركني وابني هاهنا. ويسأل جبريل: وإلى من وكلكما؟ وكلنا إلى الله تعالى. يقول جبريل: لقد وكلكما إلى كريم كاف. ثم جاء بهما عليه السلام حتى انتهى إلى موضع، فضرب بقدمه ففارت عين ماء غزير. فهذه رقدة جبريل؟ نعم يا أخت الإيمان. وبعد؟ قال جبريل لهاجر بعد أن تدفق الماء: لا تخاف الظمأ على أهل هذه البلدة، فإنها عين يشرب منها ضيفان الله تعالى. وجاء قوم من جرهم فقالوا لهاجر: إن شئت كنا معك فآنسناك والماء ماءك. لكم ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فهؤلاء أول من سكن مكة؟ نعم، ولذلك قالت العرب قديما: اللهم إن جرهما عبادك، والناس طارف وهم تلادك، وهم قديما عمروا بلادك. وظلت زمزم كما هي إلى يومنا هذا؟ صبرا يا أختاه، فإن للقصة بقية. ومع الزمن درست البئر وغار ماؤها، حتى كانت رؤيا عبد المطلب بن هاشم. وما رؤيا؟ حدث قال: بينما أنا نائم في الحج، إذ أتاني آت فقال لي: احفر طيبة. وما طيبة؟ فذهب عني ولم يجب. ثم أتاني الليلة الثانية فقال: احفر برة. وما برة؟ فذهب عني ولم يجب. فلما كانت الليلة الثالثة قال: احفر المضنونة. وما المضنونة؟ وذهب كالعادة. وعاد في الرابعة فقال: احفر زمزم. وما زمزم؟ لا تنزف أبدا ولا تذم، تسقي الحجيج الأعظم، وهي بين الفرث والدم، عند نقرة الغراب الأعصم، عند قرية النمل. وأسرع عبد المطلب وولده الحارث يتبينان صدق الرؤيا وإنها لصادقة، وما أن علمت قريش حتى تصدت لهما: يا عبد المطلب، إنها من آثار أبينا إسماعيل، وإن لنا فيها حقا، فأشركنا فيها. لا لا، ما أنا بفاعل، إن هذا شيء خصصت به دونكم وأعطيته من بينكم. فأنصفنا، فإننا غير تاركيك حتى نخاصمك. فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم أخاصمكم إليه. كاهنة بني سعد بن هذيل. وأنا قبلت. وسار الركب يقطع المفازات حتى نفد الماء ويأس القوم، وحفروا حفرا لمصرعهم، وصاح عبد المطلب: ما لنا لا نضرب في الأرض، فعسى الله تعالى أن يرزقنا الماء. لك ذلك يا عبد المطلب. وتقدم عبد المطلب إلى راحلته فركبها، فإذا بعين ماء عذب تنفجر، فكبر عبد المطلب وكبر أصحابه ونزل وشرب. وقالت قريش: يا عبد المطلب، والله لنخاصمك في زمزم أبدا، إن الذي سقاك هذا الماء في هذه الفلات هو ساقيك زمزم، فارجع. فرجع عبد المطلب إلى قرية النمل حيث ينقر الغراب الأعصم عند وثنين لقريش هما إساف ونائلة. ما هذا يا عبد المطلب؟ معولي أحفر به زمزم. كيف ذلك وآلهتنا ومنحرنا عندها؟ ماذا تقصدون يا قوم؟ ربما حفرت فأخطأت الموضع وأغضبت آلهتنا. تعلمون أني حفرت غير بعيد فظهرت علاماتها، فأنا إذن لم أخطئ. فاقبل الشركة. لا، ولكن نضرب بالقداح. وكيف نصنع؟ اجعلوا للكعبة قدحين ولي قدحين، فمن خرج قدحه على شيء كان له، ومن تخلف قدحه فلا شيء له. أنصفت. فهذان القدحان الأصفران للكعبة، والأسودان لي، والأبيضان لقريش. وقام عبد المطلب يدعو وضربت القداح، فخرج السهمان الأصفران على الغزالين للكعبة، وخرج الأسودان على الأسياف والأدراع لعبد المطلب، وتخلف قدح قريش. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. تعلق الأسياف والأدرع بباب الكعبة، ويضرب في الباب الغزالان الذهب، وأمضي فأحفر زمزم. ومضى عبد المطلب فحفر فكانت زمزم، وعافت الجميع بعدها مياه مكة كلها، وأقبلوا على الماء العذب السلسبيل. فهذه هي القصة؟ نعم. وظلت زمزم هكذا حتى اليوم؟ نعم، حتى اليوم. والآن أيها المعتمرون إلى الصفا والمروة. فهو السعي يا أخ الإيمان. نعم. فإذا وصلت الصفا فقف عليه مستقبلا الكعبة وادعو الله، ثم اهبط فاسعى يا عبد الله. وهل السعي من شعائر العمرة أيضا يا أخ الإيمان؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وبالسعي بين الصفا والمروة تتم بإذن الله شعائر العمرة. فعلى بركة الله إذن نمضي وتمضي المسيرة الطاهرة. إلى أين؟ إلى منى، نقضي بها الليل حتى مطلع الفجر، ثم ندرك بعد ذلك عرفات. ومتى يبدأ وقوفنا بعرفات؟ بعد طلوع شمس اليوم التاسع لذي الحجة، وما أسعده من يوم. حقا، وما أسعد من يشهد ذلك اليوم، يوم عرفة. كيف لا، والرسول الكريم يقول: الحج عرفة. اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهذه بشائر مناسك الحج. نعم، ونحن في طريقنا الآن إلى عرفة. انظري إلى هذا السهل المنبسط الفسيح، حيث تقوم خيام الحجاج على مدى البصر. هذا هو عرفة. وفي أقصى السهل جبل إلال أو جبل الرحمة، هنا حج الرسول الكريم، وهنا مشى، وهنا سار، وهنا أتم الرسالة، فخطب خطبة الوداع وقال: اللهم هل بلغت؟ فأجابه الناس من كل صوت: نعم. ويقول الرسول الكريم: اللهم فاشهد. في هذا اليوم المشهود نزل قول رب العالمين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لك الله يا حاج بيت الله. لك الله أيها الواقف بعرفات الله. لك الله يا من سرت حيث الرسول صار. لك الله يا من قطعت إلى بيته الفيافي والقفار. لك الله يا عبد الله. لك الله ما صليت على ابن عبد الله. اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول. اللهم إني أعوذ بك من شر ما تهب به الريح، اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا. اللهم إني أحرمت لك شعري وجسدي وجميع جوارحي من الطيب والنساء وكل شيء حرمته على المحرم، أبتغي بذلك وجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم هذا يومك، اللهم في رحابك الكريم نقضي يومنا. اللهم إنك وفقتني وحملتني على ما سخرت لي حتى بلغتني بإحسانك إلى زيارة بيتك الكريم، اقتداء بسنة خليلك واقتفاء لأثر حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إن لكل زائر كرامة، ولكل سائل عطية، ولكل راج ثوابا، ولكل ملتمس لما عندك جزاء، ولكل راغب إليك زلفا، ولكل متوجه إليك إحسانا. وقد وقفنا بهذا المشعر العظيم رجاء لما عندك، فلا تخيب إلهنا رجاءنا. اللهم يا من خضعت كل الأشياء لعزته وعنت الوجوه لعظمته، اللهم إليك خرجنا وبفنائك أنخنا وإياك أملنا، وما عندك طلبنا، ولإحسانك تعرضنا، ولرحمتك رجونا، ومن عذابك أشفقنا، ولبيتك الحرام حججنا. اللهم يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمائر الصامتين، يا من ضجت بين يديه الأصوات بلغات متخالفات يسألونك الحاجات، وسكبت الدموع بالعبرات والزفرات، ملحين بالدعوات محتاجين إليك. يا رب، مغفرتك ورضاك عني لا سخط بعده، وهدى لا ضلال بعده. اللهم إنك ترى مكاني وتسمع كلامي وتعلم سري وعلانيتي، ولا يخفى عليك شيء من أمري. أنا البائس الفقير المستغيث الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه، أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف، دعاء من خضع لك عنقه وذل جسده وفاضت لك عيناه ورغم لك أنفه. لا تجعلني ربي شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا أكرم المعطين. اللهم بارك في جميع أموري وما أرجع إليه من مالي وأهلي وولدي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واغفر لنا ولوالدينا وذريتنا وإخواننا، وارحمنا والحاضرين والغائبين من المسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقني اليسرى وجنبني العسرى، وارزقني طاعتك ما أبقيتني. اللهم لا تجعلني بدعائك رب شقيا. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. إن الحمد إن الحمد والنعمة لك والملك، والنعمة لك والملك، لا شريك لك، لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك. يتقبل الله يا حاج بيت الله. يتقبل الله يا أخ الإيمان. منا ومنك يا أخت الإيمان. حتى متى وقوفنا ودعاؤنا؟ أضايقك الوقوف؟ كلا، وإنه والله لأتمنى أن أقف هنا في عرفات العمر كله، الدهر كله، الزمن كله، وهو يمضي كلحظة، يعدو كنسمة، يمر كهمسة. لم لا؟ وأنت في رحاب الله. فهي تسأل فقط عن خط المسيرة الطاهرة. سنغادر هذا المكان حال الغروب. ليتها إذن لا تغيب. ليت الضياء يظل في البعيد. ليت الشمس لا تغرب اليوم من جديد. ولكنها آخذة الآن في المغيب. كيف؟ هذا أوان زوالها. فهذا إذن أوان الرحيل. نعم. فإلى أين نمضي؟ إلى المزدلفة. وما المزدلفة؟ موضع بين منى وعرفة، نبيت فيه ليلتنا ونلتقط فيه الجمار. فإلى المزدلفة والمشعر الحرام مسيرتنا. نعم، هيا يا حاج بيت الله أفيض من عرفات الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. صدق الله العظيم. لقد غابت الشمس. أفيض من عرفات إلى المزدلفة على بركة الله. وصلاة المغرب. هناك يجري الجمع على سنة رسول الله بين الصلاتين المغرب والعشاء. إلى المزدلفة، ولا تنسى أن تكبر الله تعالى كثيرا منذ خروجك من عرفات. فالتلبية إذن مستحبة. بين المشاعر فقط هي مستحبة. لبيك اللهم لبيك. ها هي المزدلفة. إنها جميعا فضاء. أجل، فلا بناء فيها غير المشعر الحرام، هذا المسجد المرتفع. يا حاج بيت الله التقطوا حصى الجمار. لا. ما هذا؟ ماذا؟ لا داعي للحصى. كأني أسمع صوتا تكلمني يا شيخ سليمان. نعم، ليأخذ كل منكم لنفسه منها 49 عن الأيام الثلاثة، أو 70 لمن يكمل يومه الرابع. ولما الحصى؟ لرجم إبليس. العين. عاد الصوت إلى الظهور. ولكنه صوت غريب يأتي من خلف الظهور. لأنني أحب أن أحميكم من خلفكم، سرت وراءكم نفس المسيرة ولم أمل السير. لما يا هذا؟ علكم ترجعون. عن أي شيء؟ عما تفعلون. قولك غريب. لأنني أريب. والدليل؟ النصيحة. نجرب. ألم يبلغ الإرهاق منكم مبلغة؟ بلى. فلما لا ترتاحون؟ لست أفهمك. الراحة تنشدون. والمشاعر؟ ليس فيها مشاعر. سخرية أم وجون؟ بل فكر موزون. كيف؟ التعب يساوي لزوم الراحة. وبقية المناسك؟ وما المناسك؟ أولها في الغد رمي الجمار. لا لا، بالله لا تفعلوا. لأنها تصيبك. هذا إبليس اللعين. اغرب عنا أيها الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. امضوا يا قوم إلى الحصى فاجمعوه. فإذا لم نستطع جمع كل ما نطلب. اكتفوا بالتقاط 7 فقط لجمرة العقبة غدا. والباقي؟ نلتقط الباقي من أي مكان عدا أحواض الجمرات. ولكنك لم تخبرنا يا أخا الإيمان أين نصلي صلاة الفجر. موعدها في المشعر الحرام هنا في هذا المسجد. صلاة الفجر يا حاج بيت الله، صلاة الفجر بالمشعر الحرام. الصلاة الصلاة الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. اللهم إنا نسألك يا غفور يا رحيم أن تفتح لأعيننا أبواب الإجابة. يا من إذا سأله المضطر أجابه، يا من يقول للشيء كن فيكون. اللهم إنا جئناك بجموعنا متشفعين إليك في غفران ذنوبنا، فلا تردنا خائبين، وآتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين،

وخذ بأيدينا إليك وارحم تضرعنا بين يديك. إلهنا قومنا إذا عوججنا، وأعنا إذا استقمنا، وكن لنا ولا تكن علينا، واجعلنا في الدنيا مؤمنين طائعين، وتوفنا مسلمين تائبين، واجعلنا ممن يأخذ كتابه باليمين، واجعلنا يوم الفزع الأكبر آمنين، ومتعنا اللهم بالنظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي الآخرة حسنة. وبعد يا أخ الإيمان، كيف تمضي بنا المسيرة؟ الآن نمضي في طريقنا إلى منى، فإذا وصلنا بطن محسر وهو الوادي بين المشعر الحرام ومنى لنسرع الخطى، وبعدها نسير كما نحن. فإذا أشرقت شمس يوم العيد الأكبر كان هذا موعد رمي حصى الجمار. فمتى يكون النحر؟ بعد الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ولكن ما معنى رمي الجمار؟ المعنى حكمة، وللحكمة قصة. كان هذا عندما أتى أمر الله إبراهيم أن يذبح ولده إسماعيل. هذه فرصتي أن أفطر لنفسي من هذا الداعية بالدين الجديد المبشر بالتوحيد. لا كنت إبليس إذا لم أفلح اليوم. إبراهيم، أين أنت يا إبراهيم؟ هذه هاجر أم إسماعيل. أنت يا سيدتي، يا سيدتي، من تنادي؟ أنادي زوجي إبراهيم. هل رأيته أيها الشيخ؟ إبراهيم زوجك؟ نعم. هذا عجيب. وما وجه العجب؟ فإسماعيل إذن ولدك؟ نعم، وأريده أيضا. أنت متأكدة أن إبراهيم زوجك ووالد ابنك؟ طبعا أيها الشيخ، لما السؤال؟ لو كان حقا كما تقولين زوجك ووالد ابنك، فكيف يفرط الوالد في ولده؟ أي والد وأي ولد؟ عمن تتكلم أيها الشيخ؟ عن إبراهيم وإسماعيل. دعني يا هذا وامض لحال سبيلك. إبراهيم، إبراهيم. عجبا، ما يضحكك؟ لأنه لن يجيب. ماذا تقول؟ لقد مضى، مضى ولن يجيب. وكيف علمت أنه مضى؟ رأيته. إلى أين؟ ذهب بابنك. إلى أين؟ ليذبحه. ماذا تقول؟ أنت تهذي أيها الشيخ، يذبح ولدي؟ أرأيت إلى ذلك الرجل الجبار يريد أن يحرمك ولدك؟ أنا لا أصدق ما تقول. ولكن هذا نذره القديم. نذره القديم؟ نعم، قربان يقدمه لربه إذا منحه الله الولد. فولدي هو القربان؟ نعم نعم. لما؟ يقول إنه أمر الله. أمر الله؟ لئن كان الله قد أمر فهو الامتثال لأمره والرضا بحكمه. ماذا تقولين؟ عرفتك أيها اللعين، أغرب عني أيها الرجيم. سأغرب الآن، ولكني لك وله ولإسماعيل بالمرصاد. محال أن أهدأ لئن لم أفتن آل إبراهيم لا يفتن أحد من بعدهم من نسلهم المؤمنين. هذا هو الفتى، أسرع إليه. أيها الفتى، أيها الفتى، هل تدري أين يذهب بك أبوك؟ ويجيب إسماعيل: نحتطب لأهلنا من هذا الشعب. لا لا والله، ما يريد إلا ذبحك. ويسأل الفتى: ولما؟ يزعم أن الله أمره بذلك. ويجيب الفتى: فليفعل ما أمره الله به فسمعا وطاعة لأمر الله. ويلاه، حتى الفتى يمتثل لأمر الله؟ لم يبق أمامي إلا الشيخ نفسه. أين تريد أيها الشيخ؟ ويجيبه خليل الله: أريد هذا الشعب لحاجة لي. والله إني لأرى الشيطان قد جاءك في منامك يأمرك بذبح ابنك هذا. فصرفه إبراهيم وصاح: إليك عني يا ملعون، فوالله لأمضين لأمر الله. وإله لي، لم أفلح وأفلح إبراهيم، وصدق رب العالمين. عن ابن عباس رضي الله عنه أن إبراهيم لما أمر بذلك وعرض له إبليس عند المشعر الحرام سابقه، فسبقه إبراهيم عليه السلام. يا للعجب، كيف سبقني هذا الشيخ الهارم؟ أقسم لألحقن به مرة أخرى. ثم ذهب إلى جمرة العقبة فعرض له الشيطان: ها قد أدركتك أيها الشيخ، ارحم طفلك الصغير، ارحم أم هذا الصغير. لا لا لا تمتثل لهذا الأمر. فرماه خليل الله عليه السلام 7 حصيات. فهذه إذن قصة جمرة العقبة؟ نعم، وقد آن أوان إلقاء الحصى. وهل للرمي موعد؟ إنه يبدأ من فجر يوم النحر إلى فجر اليوم التالي، ولكنه يكره بالليل. بسم الله، الله أكبر، رجما للشيطان وحزبه. اللهم اجعله حجا مبرورا، وذنبا مغفورا، وسعيا مشكورا، وعملا صالحا مقبولا، وتجارة لن تبور. بسم الله، والله أكبر، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الآن يا حاج بيت الله، لك اليوم أن تحلق وتقصر، فإذا حلقت أو قصرت يا أخ الإيمان فقل: الحمد لله الذي قضى علي نسكي، اللهم زدني إيمانا ويقينا. إلى أين تمضي بنا المسيرة الطاهرة يا أخ الإيمان؟ موعدنا اليوم مع الجمرة الوسطى. ولكن قبل الجمرة الوسطى وقبل ذهابنا إلى منى، أريد أن أسألكم أمرا، أيجوز لي أن أنحر اليوم؟ نعم يا أخي، لك أن تنحر اليوم وغدا أيضا إذا شئت. أليس للنحر وقت معلوم؟ وقته بالاتفاق من بعد صلاة العيد أول أيام العيد إلى ما قبل غروب شمس اليوم الثالث للعيد. ولكن هذا ليس رأي المذاهب جميعا. نعم، فهو رأي الاتفاق، والاتفاق أصح وأوضح. نترك النحر الآن إلى الغد حتى لا يتعطل ركب المسيرة. هيا على بركة الله إلى منى والجمرة الوسطى. ولكن أحدا لم يخبرني ما الجمرة الوسطى، ما علتها هي أيضا؟ للعلة حكمة وللحكمة قصة، وهي بقية قصة الجمرة الأولى، فقص علينا لنسمع. بعد أن رمى خليل الله إبراهيم عليه السلام إبليس اللعين في جمرة العقبة بحصياته السبع كما فعل الحجيج بالأمس، لم يتراجع اللعين وإنما تبع خليل الله إبراهيم. لقد أجهدني هذا الشيخ، ولكني لا أستطيع إفلاته، لأنني إذا أفلته أفلت معه آلافا من المؤمنين الصادقين من نسله من بعده. لن يهزمني إبراهيم أبدا، لن يهزمني إسماعيل أبدا، لن تهزمني هاجر أبدا، لن تهزمني هذه الدعوة الجديدة أبدا. توحيد؟ وما معنى التوحيد؟ وما جدوى التوحيد؟ إذا أصح هذا ومضى إبراهيم لخليله بسبيله فهذه الطامة الكبرى. لا لا، أنا في إثرك يا إبراهيم، أنا لاحق بك يا إسماعيل. أيها الشيخ تعقل، أيها الشيخ تراجع، لا تكترث لأمري ولكن اكترث لأمر ولدك. ماذا إذا أخلفت نظرك؟ ماذا إذا نقصت عهدك؟ اقذف هذا السكين من يدك. إبراهيم، أنت يا إبراهيم. ولكن الخليل أدرك حقيقته وصارع إلى حصيات سبع وكبر وضرب بهن إبليس اللعين. بسم الله، الله أكبر، رجما للشيطان وحزبه، اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، والآن إلى أين المسير؟ إلى مكة، نستقبل البيت ونتم طواف الحج. ولكنك لم تخبرنا ما قصة الكعبة، ما قصة المقام، ما قصة الحجر الأسود. عن ابن عباس قال: قال اليماني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان البيت قبل هبوط آدم عليه السلام ياقوتة من يواقيت الجنة، والبيت المعمور الذي في السماء يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون له إلى يوم القيامة، حذاء الكعبة الحرام. وأن الله تعالى أهبط آدم عليه السلام إلى موضع الكعبة وأنزل عليه الحجر الأسود وهو يتلألأ كأنه لؤلؤة بيضاء، فأخذه آدم وضمه إليه شيئا فشيئا، ثم أخذ الله تعالى من بني آدم ميثاقهم فجعله في الحجر، ثم أنزل الله تعالى على آدم العصا ثم قال: يا آدم تخطى، فتخطى فإذا هو بأرض الهند، فمكث هناك ما شاء له الله أن يمكث، ثم استوحش إلى البيت فقيل له: حج يا آدم، فأقبل يتخطى، وصار موضع كل قدم قرية وما بين ذلك مفاوز، حتى قدم مكة فلقيته الملائكة فقالت: بر حجك يا آدم، لقد حججنا هذا البيت قبلك 2000 عام. ثم قال: فما كنتم تقولون حوله؟ قالوا: كنا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فكان آدم إذا طاف بالبيت قال هذه الكلمات، وكان آدم يطوف بالبيت 7 أسابيع، 5 أسابيع بالليل وبالنهار أسبوعان. فقال آدم: يا رب اجعل لهذا البيت عمارا يعمرونه من ذريتي. فأوحى الله تعالى إليه: إني معمره بنبي من ذريتك اسمه إبراهيم، أتخذه خليلا، أقضي على يديه عمارته، وأنيط له سقايته، أورثه حله وحرمه ومواقفه، وأعلمه مشاعره ومناسكه. فلما فرغ من بنائه نادى: أيها الناس، إن الله تعالى بنى بيتا فحجوه. فأسمع ما بين الخافقين، فأقبل من يحج هذا البيت من الناس يقولون: لبيك اللهم لبيك. صدق رسول الله. ويقول الكريم صلوات الله وسلامه عليه: إن آدم عليه السلام سأل ربه عز وجل تعالى: يا رب، أسألك لمن مات في هذا البيت من ذريتي لا يشرك بي شيئا أن تلحقه بي في الجنة. فقال الله تعالى: يا آدم، من مات في الحرم لا يشرك بي شيئا بعثته آمنا يوم القيامة. صدق رسول الله. وبعد؟ ثم إن الله تعالى أمر إبراهيم عندما ولد له أن يبني له بيتا يعبد فيه ويذكر فيه اسمه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صدق الله العظيم. فهل كعبة اليوم هي نفسها كعبة الأمس؟ كلا، فاسمعي بقية القصة. لم يزل البيت على ما بناه إبراهيم عليه السلام إلى 35 من ميلاد محمد عليه الصلاة والسلام، وقبل مبعثه 5 سنوات فقد هدمت قريش الكعبة ثم بنتها، ولكن قريشا أنقصت من بناء الكعبة، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة فيما بعد: لولا أن قومك حديثوا عهد بالإسلام لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض، ولجعلت لها بابا شرقيا وبابا غربيا، وزدت فيه 6 أذرع من الحجر، فإن قريشا استقصرتها حينما بنت الكعبة. وبعد الفتنة الكبرى، بعد مقتل عثمان، أرسل يزيد بن معاوية جيشا لإخضاع عبد الله بن الزبير، واحتمى عبد الله ورجاله بحمى الله. يا يزيد، محال هذا الذي تقول. دعه، فإنما الحقيقة يقول. إذا كان عبد الله بن الزبير ومن معه سوف يحتمون بالكعبة، فسوف أدكها عليهم. هكذا الشهامة والشجاعة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكة ورقاب قريش بين يديه: من دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وأنت تقول اليوم أهدم الكعبة؟ وما شأنك أنت أيها الثقيل؟ تقدم، تقدم يا يزيد. لقد قلت، وإذا قال يزيد أنفذ. فهذا قرارك؟ نعم، هذا قراره. ارموا عبد الله ومن معه بمئات القذائف من المجانيق حتى يبادوا. وهكذا أخذت المجانيق ترمي هذا الحمى حتى احترقت الكعبة وتصدع بناؤها. وانتصر يزيد؟ لا، إن القدر لم يمهل، وأعاد ابن الزبير بناء الكعبة على أساس إبراهيم بالصورة التي هم الرسول أن تكون عليها. ولكن هذا البناء الجديد لم يلبث سوى 10 سنوات عندما حاصر الحجاج ابن الزبير بمكة وقتله، ونقص من الكعبة ما زاده ابن الزبير، وسد بابها الغربي وأعادها إلى الصورة التي كانت عليها في عهد الجاهلية. هكذا العظمة والهمة يا حجاج. وظل الأمر كذلك حتى كان عهد هارون الرشيد. أترى أيها الإمام مالك أن نعيد الكعبة إلى ما كانت عليه في عهد خليل الله إبراهيم عليه السلام؟ يا أمير المؤمنين، لا تجعل كعبة الله ملعبة للملوك، لا يشاء أحد أن يهدمها إلا هدمها. وامتثل الرشيد لمشورته، وظلت الكعبة على ما هي عليه 1000 عام كاملة، إلى أن عدا عليها السيل فصدع بنيانها، فأعيد بناؤها الذي هي عليه الآن. فهذه قصة الكعبة؟ نعم. والآن؟ علينا أن نسرع الخطى حتى ندرك طواف الحج والسعي، ثم ندرك منا رمي الحصيات 7 الباقية بالجمرة الكبرى. الحجر الأسود قبلته بشفتي قلبي، وكله وله، لا لاعتقادي أنه نافع، بل لهيامي بالذي قبله. محمد أطهر أنفاسه كانت على صفحته مرسلة، قبله والنور من ثغره يشرق آيات هدى منزلة. قبلت ما قبل ثغره الناطق بالوحي ابتغاء الصلة. فهل لتقبيل الحجر الأسود إذن فضل يذكر أو حكمة تؤثر؟ يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فما الحكمة إذن من تقبيله يا أخ الإيمان؟ إن الحكمة في كثير من الأمور التعبدية قد لا تكون واضحة المعنى محددة المعالم، وحسبها أن فيها معنى الخضوع والامتثال لأمر الله، أو التأسي بما فعله رسول الله. فلما كان الحجر أسودا؟ ربما لتعليمه وتمييزه، فضلا عن أنه الأثر الوحيد الباقي من عهد الخليل إبراهيم. على أن للحجر الأسود هذا قصة لم نعرفها بعد. وما القصة؟ روى الثقاه أن الحجر الأسود أنزله الله تعالى على آدم عليه السلام، ولما كان زمان الطوفان في عهد نوح عليه السلام، أودعه جبريل جبل أبي قبيس فنجى الحجر من الغرق، حتى كان أمر الله خليله إبراهيم ببناء البيت، وكان إسماعيل قد بلغ عامه 30، فقال له إبراهيم: إن الله أمرني أن أبني له بيتا. قال إسماعيل: فأطع ربك. قال إبراهيم: وقد أمرك أن تعينني على بنائه. قال: إذن أفعل. وقام معه، وجعل إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة، حتى انتهى إلى موضع الحجر الأسود في الركن. قال لإسماعيل: يا بني ابغ لي حجرا حسنا أجعله علما للناس. وجاء إسماعيل بحجر فلم يعجبه، قال: ابغ غير هذا. فذهب ليلتمس له حجرا آخر، فجاء وقد وضع الحجر الأسود موضعه. فقال إسماعيل: يا أبتي، من جاءك بهذا الحجر؟ قال خليل الله: أرسله من لم يكلني إليك يا بني، جاءني به جبريل. سلام الله عليك يا خليل الله. سلام الله عليك يا إسماعيل، يا أبا خير خلق الله. ولك الله يا إبراهيم، وأنت الشيخ الهرم تقوم وتبني. لك الله يا إبراهيم، وأنت تشيد وترفع. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يقول أنس بن مالك: رأيت في المقام أثر أصابع إبراهيم عليه السلام وعقبيه وإخمص قدميه، غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم. ويقول الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم: الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة طمس الله نورهما، ولولا أن طمس الله نورهما لأضاء ما بين المشرق والمغرب. صدق رسول الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الآن وبعد أن أكملتم طواف الحج وسعيه، أنتم في حل كامل من أمركم، فلنسرع الآن إلى منى نستكمل رمي الجمار. وبهذا تنتهي أيام التشريق الثلاثة. إلى الجمرة الكبرى، حيث خذل خليل الله إبراهيم الشيطان للمرة الثالثة. يا إبراهيم، هذه ثالث مرة أدركك ولا تدرك نصحي. أحاول أن أنقذك وأنت تأبى إلا أن تتردى في الخطيئة. ارجع، ارجع يا إبراهيم، ارجع فدع ولدك. إن تحققت المعجزة وتم لرب إبراهيم ما يريد، كانت نهايتي إلى الأبد. فهذا الأصل الثابت للنسل الصالح. هذه أمة كبيرة تخرج من ظهر هذا الفتى. هذه أمة مؤمنة لا سلطان لي عليها. يا إبراهيم، ارجع، ارجع، ارجع يا إبراهيم. ويفعل خليل الله كما فعل في المرتين السابقتين، رجم إبليس اللعين سبعا. ومضى الخليل إبراهيم ممتثلا لأمر الله، وإسماعيل لا يقل عنه امتثالا. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله العظيم. لله ما أروع الإيمان بالله، ولله ما أخلص الطاعة لله وفي الله. وبعد يا أخ الإيمان، هذه بقية القصة. صار إبراهيم وقد أخذ الحبل والمدية، والفتى ثابت لم يهتز، راسخ قوي الإيمان، شديد الثقة بالله، يقول لأبيه: يا أبت أجدد رباطي حتى لا أضطرب، واكفف عني ثيابك حتى لا ينضح عليها دمي فينقص أجري، وتراه أمي فتحزن، واشحذ شفرتك، وأسرع بمر السكين على حلقي ليكون أهون للموت علي، فإن الموت شديد. فإذا أتيت أمي فأقرئها مني السلام، فإن رأيت أن ترد قميصي إليها فافعل، فإنه عسى أن يكون أسلى لها عني. ويقول الشيخ المؤمن الممتثل: نعم العون أنت يا بني على أمر الله. وينظر الابن إلى أبيه ويقول: يا أبت كبني على وجهي، فإنك إذا نظرت إلى وجهي رحمتني وأدركتك علي رقة تحول بينك وبين أمر الله. ففعل إبراهيم، فذلك قوله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، فلما أسلما وتله للجبين. مرحى مرحى، إني لأراه يمتثل لأمر ربه. لا بأس، ماذا علي لو ذبح الرجل والده؟ ويلاه، ما هذا؟ إن السكين انقلبت في يد إبراهيم. ما هذا؟ تشجع أيها الشيخ، تشجع وأقدم، إن هي إلا لحظات وتوفي نذرك. تقدم قربانك. ويلاه، السكين ما زالت مقلوبة. ألا أف لهذا السكين الملعون؟ اشحذه فمرره على رقبته وهو مستسلم. لننتهي منك ومنه ومن دعوته من بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. صدق الله العظيم. ويلاه، لم تتراجع يا إبراهيم؟ تقدم تقدم تقدم، اذبح ابنك، اذبح إسماعيل، اذبح إسماعيل. بسم الله الرحمن الرحيم. وفديناه بذبح عظيم. صدق الله العظيم. نجح إبراهيم. ويلاه، ضاع إبليس. ولكن لا لا، لأقعدن لكل نسله من بعده، لأقعدن لكل ضعيف الإيمان، قليل البصيرة، خفيف الوجدان، لأقعدن لكل نسل إبراهيم وإسماعيل، لأقعدن لهم. هكذا تمت مناسككم حجا وعمرة، والآن أستودعكم الله. إلى أين أيها المطوف؟ أترككم مثابين مأجورين في رعاية الله. وهل يكمل الثواب إلا برؤيا الحبيب؟ وهل تكمل المسيرة الطاهرة إلا بزيارة أفضل خلق الله؟ فأنتم تودون زيارة المدينة المنورة؟ نعم، وزيارة قبر من أنارها، مثوى من شرفها ونشر أريجها، مقر من أفاض على الدنيا عزها وعطرها، وعلى الآخرة ثوابها وجناتها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هذه يا إخوة الإيمان المدينة المنورة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. صدق رسول الله. هذا باب السلام بالمدينة المنورة. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله، واغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك، وأدخلني فيها يا أرحم الراحمين. أنت الآن أمام الروضة الشريفة. يقول الرسول الكريم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ماذا صليت يا أخ الإيمان؟ ركعتين لله تعالى. إلى قبر رسول الله يا زائر النبي الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا ابن عبد الله. السلام عليك يا أفضل خلق الله. السلام عليك يا نور عرش الله. السلام عليك. السلام عليك أيها السيد الكريم والرسول العظيم والرؤوف الرحيم. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صفوة خلق الله. السلام عليك يا حبيب الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنك عبده ورسوله. وأشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في سبيل الله، فصلى الله عليك صلاة دائمة إلى يوم الدين. وهذا أيها الحاج قبر أبي بكر الصديق. السلام عليك يا خليفة رسول الله. السلام عليك يا صاحب رسول الله في الغار. السلام عليك يا أمينا على الأسرار. والآن تحولوا يا إخوة الإيمان جهة اليمين قدر ذراع، فهذا قبر الفاروق عمر بن الخطاب. السلام عليك يا أعدل الخلفاء. السلام عليك يا من نطقت بالصواب. السلام عليك ما أنصفت الأيتام. السلام عليك ما قوي بك الإسلام. ولكنك لم تخبرنا كيف كانت عمارة هذا الحرم النبوي الشريف. حين قدم الرسول الكريم إلى المدينة كان أول ما شغل به هو إقامة مسجده هذا، وكان يعمل فيه بيده فيعترضه الصحابة: يا رسول الله دعني أحمل عنك. يقول محمد: اذهب فخذ غيرها فلست بأفقر إلى الله مني. وقام المسجد إذاك جدرانه من اللبن وأعمدته من جذوع النخل وسقفه من الجريد، وتطورت عمارته فزاد فيه عمر وعثمان. وعلى عهد عمر بن عبد العزيز أضيفت إلى المسجد حجرة النبي صلى الله عليه وسلم التي دفن فيها، وزاد فيه الخلفاء والملوك حتى أصبح على ما هو عليه اليوم. على أن أهم تلك العمارات كانت عمارة نور الدين ابن زنكي في القرن السادس للهجرة. يا قوم إلي إلي. خيرا يا نور الدين. لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في منامي يشير إلى رجلين أشقرين وهو يقول: أنجدني أنقذني من هذين. وما قعودك يا نور الدين؟ هذا أمر حدث في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له غيرك. وبلغ نور الدين بن زنكي ومن معه المدينة بعد مسيرة 16 يوما، فصعد من فوره إلى المسجد وصلى بالروضة، ثم استدعى أهل المدينة فوزع عليهم ما كانت تحمل القوافل من أموال وأرزاق. والآن هل بقي بالمدينة أحد لم يأخذ حظه؟ لم يبق يا مولاي إلا رجلان من أهل الأندلس صالحان غنيان لا يأخذان من أحد شيئا ويكثران الصدقة على المحتاجين. إذن خذوني إليهما. ما بال مولاي يجوس خلال الدار على غير هدى؟ أتأمل دار جاري رسول الله. ما هذا؟ هذا حصير. ارفع يا جمال الدين هذا الحصير. يا إلهي هذا سرداب. اقبضوا على الرجلين، اتبعني يا جمال الدين. ويلاه، لهذه الدرجة تصل الخسة بالصليبيين. لم يكن الرجلان إلا دسيسة أوفدهما الصليبيون في زي حجاج مغاربة، وأمدوهما بأموال طائلة للاحتيال على سرقة جثمان الرسول. اضربوا عنقيهما واحفروا حول حجرة النبي الكريم خندقا عظيما حتى يبلغ منابع الماء، ثم صبوا الرصاص حتى يمتلئ الخندق فلا تمتد يد إلى الجسد الطاهر أبدا. هذه إحدى الصور. وما أكثر الماضي في هذه المدينة الخالدة، وما أكثر الصور. نعم، فهنا تمت بيعة العقبة، وهنا كانت أحد، وكانت الأحزاب، وهنا مسجد القبلتين، وهنا مسجد قباء، وهنا قبل هذا كله خارج المدينة جنة البقيع، حيث قبور 10,000 من الصحابة والشهداء والأئمة وآل بيت النبوة. هنا خرج النبي صلى الله عليه وسلم بمرضه الذي مات فيه في جوف الليل، ومعه غلامه أبو مويهبة يقول له: يا أبا مويهبة، إني قد أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع، السلام عليكم يا أهل المقابر. يا أبا مويهبة، إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. ويقول رسول الله: لا والله يا أبا مويهبة، لقد اخترت لقاء ربي والجنة. وبعد يا أخا الإيمان، لقد قاربت المسيرة الطاهرة نهايتها، بل قل الآن فعلا بدايتها. إلى أين؟ إلى الدرب الجديد، إلى النور الجديد. اليوم خرجت يا أخا الإيمان من حجك، إن كنت صادقه وإنك لصادق، مبرورا مغفورا مكرما، فاليوم عليك وزر المسيرة. اليوم عليك أمانة المسيرة، اليوم تحوتك قداسة المسيرة، اليوم تمضي بك الحياة إلى الحياة، فليتك لا تنسى أن في الدين حياة، وأن في الخير حياة، وأن في الصبر حياة، وأن في الموت أيضا حياة. تلك حياة الأخرى بالدنيا، فما أسعدها إذن من حياة، وما أبدع المسيرة الطاهرة إلى تلك الحياة. فامض يا أخي مباركا على بركة الله، مغفورا لك ذنبك من الله، طاهر النفس والروح والبدن بإذن الله. امضي مع المسيرة الطاهرة في رعاية الله. الله أكبر، الله كنتم مع المسيرة الطاهرة، كتبها للإذاعة حسن عبد الله، قام بالأداء سميحة أيوب، حمدي غيس، إبراهيم عمارة، عبد المنعم أبو الفتوح، سميرة عبد العزيز، فهمي الخولي، حمدي فريد، عايدة عبد العزيز، هدى الحريري، عبد العظيم بدار، محمد الليسي، محمد شريف، ومحمد زكي المدرك. سبحان الله بكرة واصيلا، وصلى الله على سيدنا محمد. قام بالتسجيل محمد رفاعي، صادق خليل، وعبد العال هلال. الله أكبر، الله. المسيرة الطاهرة، إخراج حسين أبو المكارم.